حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في رواية أخرى: وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. رواه مسلم. أي أختاه احذري، أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، خفي من الله بالعذاب، خفي من الله بالعذاب، يوم الحساب، أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، خفي من الله العذاب، خفي من الله العذاب، وتذكري يوم الحساب، يوم الحساب، أخته قد عم الفساد والشر عربدا في العباد، أخته قد عم الفساد والشر عربدا في العباد، أخته قد عم الفساد والشر عربدا في العباد، فعليك أختي بالحجاب فبه تذل لك الصعاب، عليك أختي بالحجاب فبه تذل لك الصعاب، عليك أختي بالحجاب فبه تذل لك الصعاب. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، خفي من الله العذاب، خفي من الله العذاب، وتذكري يوم الحساب، وتذكري يوم الحساب، سيري على نهج الأوائل نهج الطهارة والفضائل، سيري على نهج الأوائل نهج الطهارة والفضائل، سيري على نهج الأوائل نهج الطهارة والفضائل، ودع التبرج والرذائل، ودع التبرج والرذائل، ودع التبرج والرذائل، فبذاك قد أمار الكتاب، فبذاك قد أمار الكتاب، أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، أخته في عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب، خفي من الله العذاب، خفي من الله العذاب، وتذكري يوم الحساب، وتذكري يوم الحساب، لا تعبئي بالهازئين أو تسمعي للحاقدين، لا تعبئي بالهازئين أو تسمعي للحاقدين، لا تعبئي بالهازئين أو تسمعي للحاقدين، أنت دينك خير دين تعلو له كل الرقاب، خير دين تعنوا له كل الرقاب تهدي عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب تهدي عصر الذئاب لا تخلعي عنك الحجاب خافي من الله العذاب خافي من الله العذاب ولد الكريم حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.